حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. سيزو المايسترو ما يشغلوناش، كلامهم فاضي مواد الكلام ببلاش، دي ناس اوباش ونارهم ايدا من ناحيتنا ما بتهداش. كفايه صفاء ما فيش غيرنا احنا بترقونا ليل ونهار. وتاخد العالم.